تفسير الآية 7 من سورة التكاثر. يقول تعالى: ثم لترونها عين اليقين، أي هذا مزيد من التأكيد على رؤيتها، أي ثم أؤكد أنكم ستشاهدونها عيانا ويقينا، أي بأعينكم معاينة بلا تخمين أو ظن، ويقينا أي مؤكدا بلا أي ذرة شك، بل بصورة قاطعة واقعية بحيث لا يمكن لأي أحد تكذيبها.